مستيسرين يعني إذا ترك الإحرام جدا إذا ترك الإحرام هذه تنسى يعني على كل حال لابد لكن إذا ترك الإحرام جدا ورجع إلى مكة هذا ما أجبت عنه. لو تصورنا أن أول من ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة يلزمه اعتراف ولا لا؟ لأنه مر بالميقات. طيب الحديث يقول هن لهن ولمن مر بهن وأهل مكة فهذه بمر لابد ما يمر فيها محرما. أما اللي بين مكة وبين الميقات يسمى حيث هو ينشئ من مكان من مكان ينشئ من مكان فهذا المكان جزء ينشئ من مكان. وإذا كان يعني ناوي يقيم يعني بمكة من أربعة أيام خمسة أيام قبل يقام يتحلل وينتظر وسافر إلى جدة يقطع التمتع للسفر هذا أو لا؟ لا، وهذا ما قلناه آنفا أن عمرته الأولى يصدق عليه أنه تمتع بها إلى الحج. نعم، وما دام أنه عمرته ذلك ما يصدق عنه ذلك إن هذا ما أجاب بذلك الأخوان يعني استصوبته يقول السؤال 37 متمتع سافر إلى جدة بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج فهل يلزمه طواف وداع؟ وإذا رجع إلى مكة فهل يرجع إليها بإحرام؟ وإذا لم يرجع بإحرام ماذا يترتب عليه؟ وهل سفره إلى جدة قاطع لتمتعه أم لا؟ الجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف الوداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف مسلم. هذا الجواب لا ينفرن يظهر في إذا رجع إلى مكة فيلزمه أن يحرم من جدة بعمرة أو بحج كما تفضل لأنه لا يجوز دخول مكة ممن يريد نسكا إلا بإحرام من الميقات إن والنسك منه أو مما وراءه وإن والنسك من دونه فمن حيث نواه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فإن رجع إلى مكة بلا إحرام فعليه دم لدخوله مكة بلا إحرام، والحال أن دخوله إياها لأداء النسك. مسألة الدم فيها نظر، كما في نص عن الرسول عليه السلام بذلك: كل ما أخطأ إنسان أنا أقول يعني يرجع من بعد ذلك، هو قول ابن عباس: الذي ينسك أن أقرته فعليه دم، فعليه دم، هذا يعني مرجعه في هذا كل حال قول ابن عباس. يعني والحال أن دخوله إياها لأداء النسك ولا يحكم يعني جوابا، ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع بالنسبة له لكون المسافة بين التمتع، ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة بسم الله الرحمن الرحيم. كيف الجملة الأخيرة؟ يقول: ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع بكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة قصد. إذا بلغت أنها تبقى، يعني الدليل أنها رأي وفي الحقيقة يعني جعلوا الشروط للتمتع إذا رجعت تريد الدليل نعم ما تجد يعني، وهذه من عنيانهم شرطوا خمسة شروط للتمتع، هذا من الخمس: ألا يسافر بين حجه وعمرته مسافة قصر، يعني من فضل حيث الله ولذلك لا مسافة قصر، يعني عنده أنه إذا بلغ مسافة قصر طيب هذا مسافة قصر الله إلى عبد الله حتى الله المنيع على عضو سبحانه عضو الهيئة القضائية العليا في وزارة العدل، وهو أيضا يقول: من عادة القضاء صاحبة الدعوة يربحون ببيض من مشاعرهم وأسئلتهم، ووردتنا عشرات الأسئلة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة يستفسرون فيها عما يهمهم، كل من يعتزم الحج معرفة والاستنارة في سبيل تأديته لفريضة الحج والعمرة، وقد قاربت 50 سؤالا، وقد حلنا جميع الأسئلة التي وردتنا من قرائنا الأكارم إلى زميلنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منين عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو الهيئة القضائية العليا في وزارة العدل والعدل الرياضي، فتفضل مشكورا ماجورا إن شاء الله وأجاب عليها جميعها، وقد رأينا زيادة الإيضاح وتسهيل الاستفادة للقراء أن نخرجها في هذه الصورة المبسطة. الله نسأل التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان أن يحج عبد وليس عليه دم إلا أن يكون مدمما. مدمما؟ لأنه من ذا الذي لا يخطئ أو لا ينسى؟ لا ينسى والله نعم. فهذا وجهه نسبي أو نسبي أنه يختلف. وثق فيه الجهل والنسيان الذي يعلم الحديث يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل عليه شيئا. لم يسمع الذي يعرفه هو أنه لم يصح حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسح على الجبيرة أو على الإصابة. وعلى ذلك القواعد الأصولية العلمية تقتضي أن هذا الذي عصب على أصبعه كما ورد في السؤال عليه أن يتوضأ وضوءا تاما. وبالنسبة لهذا المكان الذي عصب عليه فلا يجب عليه مسح عليه لأنه لم يصح الحديث كما ذكرنا، وإنما هناك مجال من باب الاحتياط لا من باب الوجود أن يقال يتيمم عن هذا المكان فقط. وهذا لعل وجهه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما احتلم في ليلة باردة شديدة الضب فتيمم وصلى بالناس جنبا، يمكن أن يقال صلى جنبا. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر أرسل إليه فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة الضبط فخشيت على نفسي الضرر من الضبط فتيممت. وذكر آية في القرآن إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الضحك منه عليه السلام إقرار لما فعله عمرو بن العاص. هذا الحديث هكذا جاء في السند الصحيح، ولكن في رواية في صحيح ابن حبان أنه بالإضافة إلى أنه تيمم غسل مغابنه وتوضأ. فلو صحت هذه الرواية لوجب القول بأن يجمع الإنسان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بين التيمم بالنسبة للجنابة وبين غسل المغابن ما دام أنه لم يستطيع أن يصب الماء على بدنه. كذلك يمكن أن يقال قياس على هذا بأن المجروح أصبعه فهو يتيمم عن هذا المكان الذي لا يستطيع أن يغسله في الوضوء، ولكن يمنعنا من البت والجزم لذلك أن الزيادة التي جاءت في صحيح الحبان في إسنادها ضعفا، فلا بأس من القول بذلك من باب الاحتياط ومن باب قول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإلا فيكفي أن يتوضأ وضوءا عاما. المسح لم يصح. هو هذا المشكلة دي. لا، هو المسح على الإصابة هو ضعيف. ولعل إخواننا يذكرون أن هذا الحديث جاء مرسلا بإسناد صحيح وجاء موصولا بإسناد ضعيف. الموصول الضعيف فيه المسح على الإصابة، المرسل ليس فيه المسح على الإصابة، ولذلك فإنما يصح من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حينما جهلوا فإنما شفاء العين السؤال. أي نعم، وإلا في القصة برمتها لا تصح إلا على ألا نرسل هذا بمسألة الإمامة والمسألة الخفين أنا من جنس هذا تقريبا أنا الرسول أنا مسح الإمامة وتعرف أنه الشريعة المسألة الأرض والأرض.

وبعضهم يلحق بهم أمر بن عبد العزيز. وليس عندنا خلفاء آخرون يمكن البدء بإلحاقهم بالخلفاء الراشدين. لكن ماذا لما نسمعه؟ على أنه ألفت النظر إلى أن الموضوع نظري محض لا يترتب عليه أمر فقهي أبدا. يعني لا يستفاد من هذا شيء. حتى إلحاق عمر بن عبد العزيز بالخلفاء الراشدين لا يترتب وراء ذلك شيء يتعلق بالأمة، وإنما كل ما يترتب عليه هو يتعلق بذات عمر بن عبد العزيز، وهو أنه رجل صالح وعالم فاضل وسار على طريقة الرسول عليه السلام، ولذلك هو الخلفاء الراشدين. كيف نظري والرسول عليكم بالسنة؟ نعم نظري والرسول عليكم بالسنة والسنة الرسول. الإلحاق بالخلفاء الراشدين الأربعة غيرهم نظري لا يترتب عليه شيء. أوسع من هذا الباب الإخوان يرى أن كل متمسك بالدين هو الخلفاء الراشدين. هذا يوجد في الأرض يقوله صوت قيمة لا هو مسألة التي جعلت الدائرة المسألة التي جعلت الدائرة تتسع وهو قل عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، لأن السنة هي لا تكون محصورة في هؤلاء الأربعة يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فمثلا عبد الله بن عمر جاء بأحاديث كثيرة وبسنة كثيرة، أبو هريرة كذلك أحاديث كثيرة، كيف يعني أننا نحصر الحديث في هذه الدائرة الضيقة على هؤلاء الأربعة؟ إذن فلندرس معنى السنة هنا في الحديث، ولعل بدراسة السنة تنكشف الغمة. ما هي السنة؟ عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. السنة هي قول لا هذا رسول الله. أسأل السنة المعطوفة على سنة رسول الله، سنة الخلفاء الراشدين. كأنك تعني يعني الأحاديث التي نطق بها الرسول والسنن الفعلية التي فعلها الرسول. نعم. فهي هي. نعم. يعني سنة الخلفاء هي سنة الرسول عليه السلام. نعم. يعني حذر الخزة بالخزة. أو استنبطوهما. نعم. والبصار شيء جيد. نعم. أو استنبطوهما أو فهموهما. أو فهموهما. إذا مش ضروري تكون هي عينها وذاتها. نعم. طيب. نعم. أعد إشكالك بعد الضميمة هذه. ما هو إشكاله؟ الإشكال هو قوله عليكم بسنة وسنة الخلفاء، يعني حصر الدائرة في السنة ويقتصر الحديث على هؤلاء الأربعة، هذا هو الإشكال. ينبغي أن تستحضر طبعا تستحضر الضميمة التي أنت ظننتها أخيرا في ذهنك أو فهم أو نعم نعم نعم إيه نعم. ولا أنت ناشن بعد لا ما نشن يعني لا ما حدث ذي العصر الشيخ هو يقول أن طريقة الاستنباط ليست قادرة على ما ليش يا شيخ خلينا نفهم منه خلينا نفهم منه طيب أنت تعتقد أن استنباط أي صحابي يشبه استنباط أي صحابي آخر ولا هناك درجات لا درجات أحسن الفكر جميل جدا فإذا حسب ما قال بعضهم آنفا أنه كل الصحابة أنت أظنك بريء من هذا القول يعني كل الصحابة وكل صحابي يجب اتباعه في مذاهبه من اجتهاد ومن رأي يعني إذا لم يكن اجتهاده مخالف لسنة أو شيء أو أصل من أصول الاجتهاد تقدمه على غيره تقدمه على يجب أن تأخذ به نعم إذا لم يخالفه من يصاب النص من النصوص عليه طبعا وعلى الاجتهاد به ربما أحد الخلفاء الراشدين إذا صادم نصا ما تأخذ ليس كذلك إذا هذا القيد قيد احترازي بالنسبة لكل صحابي طيب إذا أنت تقول لكل صحابي يجب الأخذ برأيه ما لم يخالف كتابا أو سنة ودليلك هذا نعم طيب الخلافة في بعد الرسول عليه السلام كم في هناك حديث يقول الخلافة في أمتي أنا أسأل أنت ما جاء بعد زمان استدراكك الخلافة في أمتي 30 سنة طيب هذا الحديث انت ضعيف عندك؟ نعم ضعفه غيره. ضعفه غيره. طيب وقواه غيره؟ نعم. طيب ترجح عندك ضعفه بأي؟ من حيث النظر؟ هذا ليس سبيل أهل العلم. لا ولكن ماذا تحدث به قاعدة؟ أنا أريد أن أخذ به أسبعنا يعني على ما ترجح لدي. إيه هذا ليس سبيل أهل العلم. لا سبيلهم من سبيل لأنهم يتبعون السند. أنت ما تتبع السند الآن. قال هذا اللي أطلبه منك. نعم. أنت نظرت في متنه ولم تنظر في سنده. كذلك أنا وقف على ذلك. شيء معنا دور مع الرسول. لا ما دور نقول إلي سأبين لك كيف. نعم. قلت أنت ذكرت بأن بعضهم ضعفه. نعم. وبعضهم صحابه. نعم. فأخذت بقول الذين ضعفوه. نعم. فلما؟ فلأنك نظرت في متنه. نعم. مو لأنك نظرت في قوة التضعيف. نعم. فرجحته على قوة التصحيح. نعم. فلما نظرت في متنه. نعم. وجعلته مرجحا. هذا الذي انا قلت عنه بانه ليس من طريقه اهل العلم في تضعيف الاحاديث. طيب فالطريقه العلميه هو ان تطبق القواعد العلميه الاصوليه. طيب حينما مثلا يختلف علماء الحديث في تصحيح حديث او تضعيفه. نعم. او يختلفون في توثيق راوي او تضعيفه. تطبق القواعد العلميه الاصوليه مثلا في ميدان الجرح والتعديل. كما تعلم يقولون الجرح مقدم على التعديل بشرطه وهو أن يكون مفسرا وبعد التفسير يتبين أن الجرح قادح. طيب فهل أنت صنعت شيئا من هذا في هذا الحديث؟ لا أنا أكتفي بما فعله. ولما لم تكتفي بما فعله غيرك في التصحيح؟ ولماذا لم تثبت الحديث؟ يعني على الحديث الآخر وهو هذا هو خلفاء الراشدين الخلافة في أمتي 30 هذا ينقض إلى هذا وهذا يتصل بسبب وثيق بهذا. نحن في الخلافة هي ما نرجع لها أن تنتهي يعني ليس بأمانيكم. كله ما دام تمسكوا خليفة الصحابة. طيب ايش رايك؟ انا ما نريد زي الصحبة في قلوب مؤلفة مثلا لازم له قيامة الصحبة لأن الصحبة مقيدة. نعم الصحبة مقيدة. جميل وخلافة مقيدة بثلاثين سنة. نعم مقيدة بثلاثين سنة. نعم هذا الدور ضعفته بحجة ما عندك حجة عندك قول من ضعفه. ما دام هذا القول معارض بقول آخر ممن صححه فإما أن تسلك طريق أهل الحديث. نعم. الذي جاء في شرح النخبة حافظ الحجر في فصل ماذا يسمى هذا؟ لا يعني فصل لا مختلف الحديث في فصل مختلف الحديث فيقول هناك تبعا لغيره سواء إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول. إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وأقل مراتب المقبول هو الحديث الحسن. فجاء حديثان متعارضان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي أبلغها الحافظ العراقي بحاشيته على مقدمة الصلاة إلى أكثر من 100 وجه. يعني العالم في الحديث إذا وقف بين حديثين متعارضين الظاهر لازم يبرر هذه الوجوه كلها وجها بعد وجه على هذين الحديثين لعله يزول التعارض بينهما. فإن عجز ولم تنهض أو ينهض وجه من وجوه الترجيح هذه في التوفيق بينهما انتقل إلى مرحلة ثانية وهو تتبع ناسخ من المنسوخ.

يستنكر أن يظلوا مستبسين في أدائها وفي كيفيتها بعد أن زالت تلك الأسباب التي أدت من قبلنا من العلماء إلى أن يقتربوا من ذلك الاختلاف المشار إليه. ولسنا الآن في صدد بيان أسباب الاختلاف فإنها مطبوعة في بكون الأمهات والكتب التي تبحث عن أسباب الاختلاف، ولكننا في صدد بيان تلكمة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لرغبة بعض الإخوان الذين اقترحوا علينا أن نتقدم بيان تلكمة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى علينا جميعا أن أول ما يستفتح المؤمن الصلاة هو تكبير الله عز وجل وتعظيمه بقوله الله أكبر، ولكن هذا التكبير مع الأسف الشديد قد تقدم بين يديه كثير من الناس ببدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أنا وهي التنفل بالنية. وكثير من الناس قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام يقولون نويت أن أصلي لله تعالى أربع ركعات فرض العصر مثلا مقتديا بهذا الإمام أو منفردا أو إماما إلى غير ذلك من الترجمة التي نسمعها في كثير من البلاد وفي كثير من الأحرام. فهذا التلفظ بالنية لا أصل له في السنة، وأقول التلفظ بالنية حتى لا يذهب وهل أحدكم أو حتى لا يرجع يعظون سؤال بعد الفراغ من هذه الكلمة، أن النية أمر واجب لكل عبادة، فنقول نعم النية لابد منها لكل عبادة حتى الوضوء والطهارة، ولكن البحث ليس في النية نفسها وإنما هو التلفظ بها، وفرق بين التلفظ بالنية وبين النية نفسها. فالنية للصلاة لا بد منها وهي محلها القلب كما تعلمون جميعا، وأما التلفظ بها على نحو ما سمعتم فهذا ليس هو أصل السنة. فواجب المسلم إذن أن يفتتح صلاته بقوله الله أكبر ليس إلا. ومن طريق ما يذكره بعض علماء الحنابلة وهو أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله يذكر في بعض كتبه أن مثلا أن يتلفظ بالنية كمثل بيت أتى رجلا في داره فقام هذا الرجل ليستقبله فقال وهو ينهض إليه وإلى استقباله نويت أن أقوم إليك لاستقبالك والقيام يواجهك وبما يلزم له. قال ابن الجوزي فكل احد يعمل حينما يجاهد صاحب الدار قام للاستقبال ذلك الطيب لماذا قام؟ ورب العالمين تبارك وتعالى اعلم منه بلا شك. وكذلك حينما يصل الانسان يقف بين يدي الله عز وجل يصلي وربه يعلم ماذا يريد يصلي فرضا ام نفلا ظهرا ام عصرا.